الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنواجذ بالذال، قال الأنياب وقيل الأضراس. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذه هي صفة عباد الله المؤمنين، إذا سمعوا كلام الله وهو أعظم موعظة أنزلها الله تعالى، وإذا سمعوا مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا كلاما يذكرهم بالله وبالدار الآخرة، توجل قلوبهم وتدمع عيونهم، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تأمل، بمجرد ذكر الله يدخل في القلب هيبة وتعظيم لله جل وعلا، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى في صفة أهل العلم إذا سمعوا القرآن: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهكذا ينبغي على المسلم أن يحاسب نفسه، إذا سمع القرآن الكريم، إذا سمع مواعظ الإيمان، هل يتأثر قلبه؟ هل تدمع عينه؟ فإذا وجد قسوة في قلبه أو جمودا في عينه، فعليه أن يراجع نفسه، أن يتوب إلى الله، لأن هذه الذنوب هي التي تقسي القلوب. عليك أن تتوب إلى الله وأن تخلو بنفسك، تحاسب نفسك على ما فرطت في جنب الله، تقوم من الليل وتسأل الله تعالى أن يرقق قلبك وأن يرزقك قلبا سليما، وأن تتباكى في خلوتك. فإذا عودت نفسك على البكاء ليس أمام الناس تظاهرا ورياء، لا، وإنما تتباكى في خلوتك وأنت تتلو آيات الله، وأنت تسأل الله تعالى المغفرة وتعترف بذنوبك، وحتى إن لم يحضرك البكاء تتباكى، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: تباكوا، يعني إن لم تجدوا بكاء. فهكذا إذا عودت نفسك هكذا شيئا فشيئا يرق قلبك، ثم يصبح التأثر بآيات الله سجية لك. فهذه صفة المؤمنين. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطب الصحابة خطبة عظيمة، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة وجوههم ورؤوسهم وبكوا حتى كان لهم خنين من البكاء، يعني بكاء مع صوت. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فلما سمع الصحابة هذه الموعظة البليغة قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لما سمعوا هذه الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الموعظة كأنها موعظة مودع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم سيودعنا وسيموت قريبا عنا. لماذا؟ لأن المودع أيها الإخوة يستقصي في القول والفعل ما لا يستقصي غيره، يعني المودع يبذل ما يستطيع في إتقان عمله لأنه سيودع هذه الدنيا، لأنه لا فرصة له. فإذا قيل له هذه آخر موعظة، آخر خطبة تخطبها في الناس، ستجده يخطب خطبة بليغة مؤثرة. وكذلك تأمل في حالك، لذلك جاء في الحديث، وإن كان لأقربنه من كلام السلف من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. إذا صليت صلاة مودع يعني تقول لنفسك هذه الصلاة التي سأصليها هي آخر صلاة في حياتي. تخيل كم نغفل عن هذه الأسباب التي تعيننا على الخشوع. الآن صلينا العشاء، كم تلفتت قلوبنا يمينا ويسارا، لكن لو قلت لنفسك الآن هذه الصلاة يمكن أن تكون آخر صلاة أصليها في حياتي، يعني يمكن أن أموت هذه الليلة، ملك الموت ينتظرني هذه الليلة ولن أصلي صلاة غيرها، ماذا ستفعل؟ ستحسن في صلاتك وتتقن صلاتك وستكون خاشعا فيها. فكلما قصر الأمل جاد العمل. فهكذا يستجلب المسلم الخشوع والحضور القلب في صلاته وفي كل عمل يعمله إذا استشعر أن هذا العمل آخر عمل له في حياته. فقالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا، طلبوا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. تأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية خيري الدنيا والآخرة، لأنه بتقوى الله تنصلح للعبد دنياه وآخرته، يسلم له دينه إذا اتقى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي روح العبادات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى الله أن يكون في قلبك مراقبة لله، مراقبة دائمة، يكون في قلبك تعظيم لله، خضوع لله، فتستقيم على طاعته وتترك معصيته. هذه تقوى الله، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قارن النبي صلى الله عليه وسلم مع تقوى الله السمع والطاعة لولاة الأمر، قال وإن تأمر عليكم عبد، إن حتى لو كان الحاكم عبدا، كما جاء في حديث البخاري أيضا قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني إن استعمل عليكم من لا يستحق الخلافة، لأن العبد لا يجوز له أن يتولى الخلافة. وهذا دليل على أنه لو تغلب بقوته واستتبت له الأمور فيجب على الناس أن يطيعوه حتى لو كانت الوسيلة غير صحيحة، أخذ الخلافة بالغش أو بالقوة بالتجبر بالظلم، لكن استتبت له الأمور وأصبح هو المسيطر في دولته، فهنا ما للناس إلا أن يسمعوا له ويطيعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجمع بين صلاح الدنيا والآخرة، تقوى الله فيها صلاح الدنيا والآخرة ويصلح لك دينك، وبالسمع والطاعة للحكام تنصلح لك دنياك. إذا سمع الناس لولاة أمورهم وطاعوهم فتنتظم أمور دنياهم، يكون هناك أمن في المجتمع وتنتظم دنيا الناس، تستقيم حياتهم ويعيشون في أمن واستقرار، حتى لو كان هناك شيء من الظلم والتجبر من بعض الحكام والاستئثار بالدنيا، لكن الناس يعيشون في عافية في أمن، بعيدا عن الفتن والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، يأمنون على أنفسهم، يصلون في مساجدهم. نعم قد يقع الظلم على فلان أو فلان أو فلان في قضايا مختلفة، لكن بالنظر إلى المصلحة العامة الكبرى في حياة الناس الأمن محفوظ والدين مقام. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: أرأيت إن قامت علينا أولاه يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وكما جاء في الحديث: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لماذا؟ ليس هذا رضا بالذل والهوان، وإنما هذا فيه نظر عميق إلى عواقب الأمور ومآلاتها، لأن الخروج على ولاة الأمر ما يولد إلا الشر والفساد في الواقع، كما رأينا في بعض الدول من حولنا خرجوا على ولاة أمورهم، راح ضحية هذا ملايين من المسلمين. تأمل هذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أثرة، يعني ولاة أمر يستأثرون بالدنيا. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال قاتلوا ولا قال اخرجوا. هذا هو المنهج الرباني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال بعض السلف: عمالكم أعمالكم، يعني أمراؤكم هم مرآة لأعمالكم. وكما قيل في الحكمة عن السلف: كما تكون يولى عليكم. يعني هذا الحاكم من وين خرج؟ ما نزل من القمر، هذا واحد من أبناء الوطن تولى عليهم. لو أن الناس انصلحوا، أصلحوا دينهم، أصلحوا أخلاقهم، أصلحوا حياتهم، استقاموا على طاعة الله، سيولي الله تعالى عليهم من أنفسهم ممن هو مثلهم مستقيم وعنده الأخلاق الطيبة. لكن إذا انتشر بين الناس الجشع والطمع والغش والظلم والفساد وانتهاك حرمات الله، هكذا يكون الحاكم. فعلى المسلمين أن يعقلوا هذا الأمر، وكفاهم تضجرا من حكامهم، هذا ما ينفع شيئا، بل الواجب والذي ينبغي إن أنصفوا أن يتضجروا من أنفسهم من أعمالهم، أن يعاتبوا أنفسهم على ما يفعلون، لأن كلام الله تعالى حق: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا هنا في هذه الوصية التي هي كأنها وصية مودع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ولهذا يقول الحسن البصري، يقول: في الحكام هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فهذا أصل أصيل في استقرار الأمور وانتظام أمر الدنيا والدين. ولهذا قال بعض العلماء: من استخف بالعلماء ضيع دينه، ومن استخف بالأمراء ضيع دنياه. إذن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأصلين العظيمين اللذان أو اللذين يجمعان للمسلمين السعادة والاستقرار في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وأمته من الفتن التي ستكون في آخر الزمان، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وتأمل عندما قتل عثمان رضي الله عنه حصلت الفتن والاختلافات والنزاعات، ثم قتل علي رضي الله عنه أيضا من قبل الخوارج المارقين، قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنهما، وهكذا حصلت الفتن فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ظهرت الفتن والبدع والخرافات، فتن في العقيدة، قالوا الله تعالى لم يستوي على عرشه، قالوا الله بذاته في كل مكان، قالوا لا ندري أين الله. ثم أيضا الذين خرجوا على ولاة الأمور من الخوارج وقتلوا الصحابة، الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم، وهكذا فتن كثيرة، والذين أنكروا القدر من القدرية، والذين نفوا صفات الله تعالى، وهكذا ظهرت البدع والفرق، فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما المخرج من هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا يدلنا على أن التمسك بالسنة وما عليه الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة هو سبيل النجاة، كما قال الإمام مالك أو بعض السلف، قال: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. فالسنة هي النجاة، لأن كل أهل البدع ربما يتمسكون بالقرآن، يحتجون بآيات مجملة، فتأتي السنة بالبيان الواضح، ويأتي فهم الصحابة بالبيان الواضح. فإذن قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم راشدون مهديون. فإذن هؤلاء الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على الرشد والهدى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، الراشدين يعني أعمالهم صالحة مسددة موفقة على الحق، والمهديين يعني الذين وفقوا إلى العلم النافع والهدى. وتأمل كيف حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك البالغ بالسنة وما عليه الصحابة رضي الله عنهم، قال: عضوا عليها بالنواجذ. الإنسان إذا أراد أن يمسك بشيء بقوة وبشدة يمسكه بأضراسه الخلفية حتى لا ينفلت منه، هكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شدة التمسك بالسنة وما عليه السلف بهذا الأمر. فإذن عليك بالسنة وما عليه الصحابة في كل أبواب الدين، عضوا عليها بالنواجذ. فالذي يتبع السنة يكون على الهدى، على الإسلام الصحيح النقي الصافي. إذا وجدت الآن الناس يختلفون في أي قضية من القضايا، اسأل ماذا كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه القضية، في هذه المسألة، يتضح لك الهدى والحق. يعني يأتي واحد يشبه على الناس يقول: لا تقول الله فوق سماواته، قول الله في كل مكان وهو معكم أينما كنتم. نقول: تعال نفهم هذه الآية بفهم خير القرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا في هذه الآية؟ بإجماع العلماء والمفسرين والسلف، وهو معكم يعني بعلمه. أما الله تعالى بذاته فهو على العرش استوى فوق السماوات العلى، كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا في صحيح مسلم. هل بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وإجماع العلماء من السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم قول؟ فهنا يقف المسلم ويتبع الحق، وهكذا في كل أبواب الدين. ثم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ما يقابل السنة وما عليه الصحابة، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ما في بدعة حسنة في الدين، كل بدعة ضلالة. قال وإياكم محدثات الأمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا تتعب نفسك في البدع في الخرافات، تدعو غير الله وهكذا بدع كما عرفنا في العقيدة أو في العبادات، يبتدع الإنسان طريقة في الأذكار أعدادا معينة وصفات معينة، فهذا كله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفت إليه. وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فبهذا يستقيم المسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف رحمهم الله تعالى. هذا منهج أصيل في القرآن العظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول من يدخل في المؤمنين هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. يدخل فيهم التابعون والأئمة الأربعة لأنهم عاشوا هذه العصور، والذين دونوا السنة كالبخاري ومسلم وغيرهم من أتباع من أصحاب الكتب الستة، وهكذا هؤلاء عاشوا في هذه القرون. فالذي يسير على منهج أهل العلم الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، هكذا يبتعد عن الضلال ويكون على الإسلام الصافي النقي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل، ما قالوا من يشاقق الرسول نوله ما تولى نصله جهنم، لا، بل قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني الله تعالى علق رضاه عمن جاء بعد المهاجرين والأنصار باتباعهم بإحسان، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف يأتي الآن ناس سبون الصحابة ويكفرونهم ويصفونهم بأنهم قد ارتدوا عن الدين وأنهم نافقوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في حكمة الله تعالى. كيف الله تعالى يجعل لنبيه أسوأ الأصحاب؟ هذا لا تقبله حكمة الله تعالى. فهكذا، ولا نذهب بعيدا، نحن في كل ركعة في سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أول من يدخل في من أنعم الله عليهم من هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير. فإذا أردنا أن ننجو من هذا الاختلاف، من هذه الفتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فعلينا أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أحسن هدي في العلم، في العمل، في الصلاح، في الأخلاق، في الزهد، في الورع، في التقوى، في العبادة، في قيام الليل، في الصيام، في ذكر الله تعالى. هكذا تتبع الصحابة في هذه الأمور وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنجو من هذا الاختلاف. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته وهدي الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه، ويمسكنا بالقرآن والسنة وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.